العمر حبا في لحظة لحظتين. وفا تلاشى في ضحكة المغلتين. إلا بقايا ارتعاش تلوذ بي شفتين. فتحل الكرز حلو حلو حلو، لكن تاروك أحلى والبان عال شموخ، لكن جبينك أعلى آمنت بالحسن لما إلحاده فيك صلى. والبدر عابر يا حزن مليون عام دارت عليك الدوائر دارت عليك الدوائر دارت عليك والالتئام